فأسماء الله تبارك وتعالى أجل الأسماء وأعظمها وأولاها بالاحترام. وباب احترام أسماء الله تبارك وتعالى باب واسع يتناول أمورا كثيرة، منها تغيير الاسم لأجل ذلك، منها تغيير الاسم لأجل ذلك، ومنها ألا تعرض للامتهان بأن تلقى في الأرض أو توطأ أو نحو ذلك من أنواع الامتهان. فإن احترام أسماء الله تبارك وتعالى واجب، ومنها أن يتجنب التسمية بشيء من أسمائه تبارك وتعالى المختصة به جل في علاه. الحاصل أن هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، لأن احترام أسماء الله تبارك وتعالى من التوحيد الواجب، وعدم احترامها من نقص التوحيد، وعدم احترامها من نقص التوحيد. وقوله وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، والكنية كما بين الشارح رحمه الله ما صدر بأب أو أم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت: شريح ومسلم وعبد الله. فقال: من أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: أنت أبو شريح. فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية من أبي الحكم إلى أبي شريح الذي هو أكبر أبنائه. وهذا التغيير مبناه الاحترام لأسماء الله، مبناه الاحترام لأسماء الله تبارك وتعالى. فلأجل احترام أسماء الله تبارك وتعالى غير هذا الاسم، أو غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية إلى أبي شريح. إما أن التغيير من أجل الكنية أبو الحكم، والحكم اسم من أسماء الله، إما أنه من أجل الكنية أبو الحكم، والحكم من أسماء الله، والله لم يلد ولم يولد، تنزه وتقدس جل في علاه عن ذلك. وإما أن ذلك راجع إلى الاسم نفسه الحكم بالنهي عنه، ولا سيما إذا أطلق، ولا سيما إذا أطلق معرفا بأل مقصودا به الوصف، إذا أطلق معرفا بأل مقصودا به الوصف. ولهذا يخرج قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ومقصودا به الوصف لا مجرد الاسم، لأن هنا مقصود الوصف الذي هو الحكم. وبهذا أيضا يخرج ما جاء في بعض أسماء الصحابة الحكم، مثل الحكم بن عمرو الغفاري. فما كان معرفا بأل مقصودا به الوصف كما هو هنا في هذا الحديث، غيره النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أن نهي المخطئ عن خطئه أو عن الأمر الذي فيه خطأ ينبغي أن يستصحب بتعليمه البديل النافع، فينهى عن الخطأ ويرشد إلى الصواب، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فينهى عن الخطأ ويذكر له البديل النافع أو البديل السليم الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه عن هذه الكنية أرشده إلى البديل، وهو أن يكنى بأكبر أبنائه وهو أبو شريح. انظر لطف السؤال، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما لك من الولد، ما سأل مباشرة من أكبر الولد أو ما اسم أكبر أولادك، قال ما لك من الولد، فعدد أولاده أسماء أولاده. وهذا مما يؤنس الإنسان، مما يؤنس الإنسان ويدخل الأنس على قلبه سؤاله عن ولده، من أولادك، ما أسماء أولادك. فقال ما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم. كان بالإمكان أن يسأل مباشرة من أكبر ولدك فيقول شريح، فيقول لا أنت أبو شريح، وإنما قال ما لك من الولد. وهذا مما يؤنس الإنسان. قال فمن أكبرهم، قلت شريح. وفيه أن الرجل يكنى بأكبر ولده، يكنى بأكبر ولده. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى قوله في الذي قبله: إن الله هو الحكم. الحكم اسم من أسماء الله، الحكم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الدالة على كماله في الحكم، وأن الحكم له سبحانه وتعالى، الحكم الشرعي الديني والحكم القضائي الكوني، يحكم لا معقب لحكمه، والحكم الديني إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، والحكم الجزائي يوم القيامة بمجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فالله تبارك وتعالى هو الحكم، فالحكم اسمه جل في علاه، وهو يدل على ثبوت الحكم صفة لله، الحكم الشرعي والحكم الكوني القدري والحكم الجزائي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وإليه الحكم، أي في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. هذا الحديث دليل على أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة لا تدل على صفات، بل هي أعلام وأوصاف، والعالمية فيها لا تنافي الوصفية. فالحكم اسم والحكم صفة، وكل منهما مثبت في الحديث. فالله سبحانه وتعالى الحكم، والحكم اسمه، والحكم صفته سبحانه وتعالى، يحكم بما يشاء لا معقب لحكمه جل في علاه. فأسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، والحديث جمع فيه بينهما، بين ذكر العلمية، الله هو الحكم، والوصية إليه الحكم. وإدخال الضمير هو بين الاسمين الله والحكم دليل على الاختصاص، وهذا وجه النهي، وجه النهي عن التسمي بهذا الاسم. قال إن الله هو الحكم، أي مختص بذلك. إن الله هو الحكم، أي الله مختص بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فمعاذ رضي الله عنه من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة، وهيهات. قوله رحمه الله تعالى وهيهات، أي كما في الحديث، وإليه الحكم، الحكم إلى الله، الحكم إلى الله. ومن حكم في قضية ما لا بد أن يبني حكمه على حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله جل وعلا. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بما تحكم، قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم إلى الله جل وعلا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل، إذا نزل تعالى لفصل القضاء بين العباد فيحكم بين خلقه بعلمه. هذا الجانب الآخر من الحديث، قال: وإليه الحكم في الدنيا والآخرة. هذا الجانب الآخر، ففي الدنيا لا يحكم إلا بشرعه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وفي الآخرة لا يحكم بين الخلق إلا الله سبحانه وتعالى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم، لا يزيد على هذا بمثقال ذرة، ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. لا يخاف ظلما ولا هضما، لا يزاد ولا ينقص، يهضم. وقوله إنما هو بالحسنات والسيئات، أي لا بالدراهم والدنانير، الدراهم والدنانير والتجارات كلها تنتهي في الدنيا، وإنما يكون الجزاء والقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات، كما في حديث عبد الله بن أنيس قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، أي لا دراهم ولا دنانير ولا أموال ولا تجارات ولا شيء من أملاك الدنيا، كلها يتركونها في الدنيا، ويقدم فردا بأعماله حسنها أو سيئها. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي الله جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك؟ يعني كيف القصاص وهم إنما جاءوا بهما، ما عندهم شيء، ما معهم شيء من أموال الدنيا، وهم إنما جاءوا بهما، كيف يكون القصاص؟ قال: بالحسنات والسيئات. وهذا قول الشارح هنا، والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. ويوضح قوله عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات ما جاء في حديث أبي هريرة وفي الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فالقصاص في ذلك اليوم العظيم يكون بالحسنات والسيئات. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله: فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال: ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحري للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضيا، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على الإلزام، ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسوغ تقليده، فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب، والله المستعان. قوله: فإن قومي إذا اختلفوا، يعني سبب تكنية قومه له بهذه الكنية بأبي الحكم أنه أن قومه إذا اختلفوا في شيء أتوه فحكم بينهم فرضي كلا الفريقين، فرضي كلا الفريقين. وقوله فرضي كلا الفريقين يدل أن الحكم هنا المراد به الصلح، وأن أبا شريح رضي الله عنه وأرضاه كان له مكانة في قومه ومنزله، فإذا جاء عنده المختصمين المختلفين أصلح بينهم إصلاحا يرضى به الطرفين، لا يحكم فيهم حكما إلزاميا يقضي بينهم لفلان كذا ولفلان كذا، وإنما يرضي الجميع ويكلمهم ويبين لهم ما ببيان تزول به حدة الخلاف الذي بينهم ويحصل الصلح. فكان هذا هو الحكم، حكمه إصلاح بين الناس وبين المتنازعين، هذا يدعو للمسامحة وهذا مثلا يدعو للعفو، وهكذا يصلح بينهم